المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن مبدأ التربية خلال قولها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. حديثنا حول مبدأ التربية في ثلاث محاور: في مفهوم التربية، وفي المدارس التربوية الإنسانية، وفي معالم التربية الدينية. نجي إلى المحور الأول، ما هي التربية وما هي وظائف التربية وما هي أقسام التربية؟ أسئلة ثلاثة نجيب عنها. ما هي التربية؟ علماء التربية يعرفون التربية بأنها التكيف مع المحيط، تكيف الإنسان مع محيطه تربية. هذه البذرة عندما نغرسها في الأرض ونسقيها ماء فتتكيف مع المحيط الذي حولها وتنمو شجرة مثمرة، هذه البذرة ربيت يعني تكيفت مع المحيط الذي حولها. أيضا الطفل عندما يولد في أسرة وهذه الأسرة لها تقاليد، لها آداب، لها مفاهيم، الطفل بمرور الوقت يتكيف مع أجواء الأسرة، يتكيف مع آداب الأسرة. تكيف الطفل مع آداب الأسرة ومع ثقافة الأسرة يسمى تربية. إذن التربية هي تكيف الإنسان مع محيطه الذي يعيش فيه، هذا يسمى التربية. وظائف التربية، هذا التكيف له وظائف، له مراحل يمر بها. الوظيفة الأولى أن التربية علاقة اتصال وليست علاقة نفوذ. ما هو الفرق بين علاقة النفوذ وعلاقة الاتصال؟ ما هو الفرق بين علاقة الجندي بالمدرب وعلاقة الطفل بأمه؟ علاقة الجندي بالمدرب علاقة نفوذ، يعني الجندي يقف أمام المدرب يقول له استعد، استرح، يمين، يسار، احمل كذا، اصنع كذا. ليس بين الجندي ومدربه أي علاقة نفسية، ليس بين الجندي ومدربه أي علاقة عاطفية. علاقة الجندي بالمدرب علاقة نفوذ، يعني أوامر المدرب ينفذها الجندي بلا كلام، هذه تسمى علاقة نفوذ. أما علاقة الأم بطفلها تختلف عن علاقة المدرب بالجندي. علاقة الأم بطفلها هي علاقة اتصال وليست علاقة نفوذ، يعني الأم من خلال حنانها، من خلال عطفها، من خلال هذا التلاحم الوجداني العاطفي بينها وبين طفلها تبث له مفاهيمها، تعلمه اللغة، تعلمه كيف يأكل، كيف يمشي، كيف يتعامل مع الناس، تعلمه كل ذلك عبر إشارات عاطفية، عبر لمسات عاطفية، لا عبر أوامر أو نواهي كما يصنع المدرب مع الجندي. إذن علاقة الطفل مع أمه هي علاقة اتصال وليست علاقة نفوذ. التربية هي هذا النوع من العلاقة. التربية لا تأتي بالنفوذ، التربية لا تأتي بالأوامر والنواهي، التربية تأتي عن طريق علاقة الاتصال. إذا كانت هناك علاقة وجدانية بين الأب وبين ولده يمكنه أن يربيه، إذا كانت هناك علاقة وجدانية بين المعلم والطالب يمكنه أن يربيه، إذا كانت هناك علاقة وجدانية بين المنبر وبين المستمع يمكنه أن يربيه. التربية علاقة اتصال تعتمد على تلاحم وتعاطف وجداني وليست مجرد علاقة نفوذ كما بين المدرب والجندي كما مثلنا. الوظيفة الثانية من وظائف التربية أن التربية تنقل مواريث الآباء إلى الأولاد. نحن نلاحظ في عصرنا هذا، نحن نلاحظ في مجتمعاتنا الآن هناك قوة فواصل بين الجيل الكبير والجيل الشبابي، يعني هناك هو وفاصل كبير بين جيل 30 وجيل 20 أو جيل 15، بين الجيل الكبير والجيل الشاب والجيل المراهق هناك فواصل بينهما، لا يوجد عملية تجاذب، لا توجد عملية علاقة بين الجيلين. هذا يفقد التربية معناها. التربية حتى تؤدي مفعولها لابد أن تنقل مفاهيم الآباء إلى الأبناء، لابد أن تنقل مفاهيم الأجيال المتقدمة للأجيال الشابة، وذلك عبر التواصل بين الجيلين وعبر التلاحم بين الجيلين. الوظيفة الثالثة من وظائف التربية أن التربية هي زرع الأخلاق بطريقة سلوكية. يا إخوان، الأخلاق لا تزرع بالخطط ولا تزرع بالمواعظ ولا تزرع بالمنابر ولا تزرع بالمساجد، الأخلاق تزرع بالطريقة العملية لا بالطريقة اللسانية. زراعة الأخلاق تحتاج إلى سلوك متخلق حتى يزرع الأخلاق. كيف يعني يحتاج إلى سلوك متخلق حتى يزرع الأخلاق؟ تلاحظوا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الإمام الصادق يقول أنتم لا تحتاجون إلى أن مثلا تؤسسوا قنوات، أنتم لا تحتاجون إلى أن يكون لكم إعلام ضخم، يكفي أن تكون أخلاقكم حسنة في دعوتكم إلى التشيع. إذا أردتم أن تدعوا للتشيع ادعوا له بحسن أخلاقكم بحسن أعمالكم، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الخطب الرنانة والمقالات الكبيرة والعناوين الضخمة لن تخدمكم، لن تخدم خطتكم. الذي يخدم خطتكم حسن أخلاقكم، حسن تعاملكم. إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة قيل هذا جعفري فيسرني ذلك، وقيل رحم الله جعفر ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. وإذا كان على خلاف ذلك، يعني يغش في التعامل، يكذب على الناس، سلوك غير نظيف، سلوك غير مستقيم، وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه. نحن عندما نتعامل مع أهل الأديان المختلفة نتعامل مع الإنسان بما هو إنسان، بصدق، بإخلاص، بحسن تعامل، هذا يكفي لنا في أن نقرب فكرنا وتشيعنا ومبادئنا للآخرين، وأن نعكس الصورة الحسنة النقية عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا نرجع إلى علماء التربية. علماء التربية يقسمون التربية إلى تربية مستترة وتربية ظاهرة، تربية مقصودة، تربية غير مقصودة. ما هو الفرق بين القسمين؟ مثلا أنا عندما أنشئ مدرسة أو أنشئ كلية وأقوم بوضع منهج لهذه المدرسة وأقوم بوضع خطة تربوية لهذه المدرسة التي أنشئها، المنهج والخطة هذا يسمى تربية مقصودة، تربية ظاهرة، لأن هذا برنامج دراسي معين يمر بمراحل له أهداف معينة، هذا يسمى تربية مقصودة، تربية ظاهرة. أما التربية المستترة، التربية الغير مقصودة، هي سلوك المدرس، سلوك المدرس في حد ذاته تربية، لكن تربية غير مقصودة، تربية مستترة. أنا علي أن أهتم بسلوك المدرس أكثر من اهتمامي بوضع البرنامج وبوضع الخطة. سلوك المدرس هو بنفسه تربية. التلميذ إذا رأى المدرس إنسانا لا يكذب، إنسانا مخلصا، صحيح هو يدرس مادة رياضيات أو يدرس مادة فيزياء، لكن إنسان مخلص، إنسان مستقيم، إنسان لا يكذب، يكتسب منه الخلق من حيث لا يشعر. سلوك المدرس تربية، تربية مستترة، تربية غير مقصودة. الابن في البيت، الولد في البيت يرى أباه يكذب، يرى أباه يغش، يرى أباه لا يحافظ على الصلوات، يرى أباه غير منضبط، يكتشف منه أراد أم لم يرد. وبالعكس، بالعكس، إذا رأى الطفل أباه إنسانا صادق النهج، إنسانا منضبطا، إنسانا خلوقا، يكتشف منه من حيث يريد أو لا يريد. إذن سلوك المدرس، سلوك الطفل، سلوك الأب، سلوك المدرس هو بنفسه تربية، لكن تربية غير ظاهرة، تربية غير مقصودة، تربية مستترة، وهذا أهم من التربية المقصودة ومن برنامج العمل. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما يخاطب ابنه الحسن يقول وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. شنو معنى هذه الكلمة؟ وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. وجدتك بعضي، ما دمت طفلا فأنت بعض مني تمشي ورائي، وتكتسب مني وتتخلق بأخلاقي. أنا ما يحتاج أقول لك، أنت تكتسب مني من حيث لا تشعر. فإذا كبرت وجدتك نسخة مني، وجدتك قد اشتملت على جميع المعارف وعلى جميع المثل وعلى جميع القيم التي كنت أتحلى بها، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. وهذا المعنى تجسد في علاقة الإمام علي عليه السلام بالنبي محمد. الإمام أمير المؤمنين يقول: لقد علمتم موضعي من رسول الله في القرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. ما هي منزلته من رسول الله؟ لقد كفلني، شوف لاحظوا العلاقة العاطفية بين الإمام علي وبين النبي، لاحظوا أن أساس التربية هي العلاقة العاطفية، أساس التربية هي العلاقة الوجدانية. حتى يكون بين الأب وابنه تربية لابد من علاقة وجدانية بينهما. لقد كفلني في حجره وأنا وليد، كان يضمني إلى صدره ويمسني جسده ويشمني عرفه ويكنفني فراشه وينبغ لي الطعام ويلقمنيه، وكان قد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خصلة في فعل، وكان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير ثلاثة، النبي وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي، إنك لعلى خير وإنك وزير. إذن الإمام علي عليه السلام يتحدث لنا عن تربية رسول الله له، أنها كانت تربية ما كانت قائمة على تعاليم، لا، كانت قائمة على علاقة وجدانية. لولا العلاقة الوجدانية بينهما ما تربى علي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. أساس التربية علاقة الاتصال كما ذكرنا، العلاقة الوجدانية، وليست التربية ببرنامج عمل ولا بخطة عمل ولا بأوامر ولا بنواهي ولا بشيء من مثل ذلك. نجي إلى المحور الثاني، ما هي المدارس التربوية في فلسفة التربية؟ احنا عندما نقرأ المناهج التربوية الحديثة، كل منهج يعبر عن فلسفة معينة. في هذا العالم هناك فلسفات ثلاث واتجاهات ثلاثة في فلسفة التربية. الاتجاه الأول الفلسفة الطبيعية، روسو هذا الفيلسوف المعروف كان فيلسوف طبيعي، روسو يركز على الاتجاه الطبيعي. روسو يقول: لا تتصرف في الطبيعة فتدمرها. هذه الطبيعة البكر، هذه الطبيعة الخضراء، إذا تركتها كما هي تنمو وتنتج وتعطي، لكن إذا تدخلت فيها وتصرفت فيها دمرتها. لا تتصرف في الطبيعة فتدمرها، دعها كما هي فإنها ستنتج، إنها ستؤتي أكلها، إنها ستنمو ستعظم إذا تركتها كما هي. روسو يقول الطفل كالطبيعة لا تتصرف فيها، وذلك من خلال أمرين: اكتشاف الميول ورفع العوائق عن الحرية. كيف اكتشاف الميول؟ كل طفل يولد وله ميول. أكو طفل يولد وعنده ميول نحو الفن، أكو طفل يولد وعنده ميول نحو الرياضيات، أكو طفل يولد وعنده ميول نحو الأدب والشعر. الطفل دعه على ميوله، حاول أن تكتشف ميوله وتشجعه على استثمار ميوله. لا تقف أمام ميوله، لا تعرقل ميوله، حتى تربيه، حتى يكون هذا الطفل منتجا، حتى يكون هذا الطفل مبدعا معطاء. اكتشف ميوله وشجعه على مواصلة ميوله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: رفع العوائق أمام الحرية. روسو يقول هو الإنسان ولد حرا، بما أن الإنسان ولد حرا هل يصير حر؟ لو أراد أن يمارس الجنس هل يمارس الجنس؟ لو أراد أن يكذب لأجل مصلحته هل يكذب لأجل مصلحته؟ لو أراد أن يغش حتى يحصل على أرباح مادية خليه كما هو. دعه بمنطق الحرية، دعه في أجواء الحرية، وهذه هي التربية. إذن التربية في نظر روسو هي التربية الطبيعية، هي ترك الطفل على طبيعته يتعامل مع ميوله كما يريد وكما يشاء. هذا اتجاه في التربية. الاتجاه الآخر: الفلسفة البرجماتية. الفلسفة البرجماتية ترى أن التربية منوطة باختلاف الحضارات. كيف يعني التربية منوطة باختلاف الحضارات؟ البرجماتيون يقولون ليس عندنا مثل ولا قيم. القيم يكتسبها الإنسان من الحضارة، المثل يكتسبها الإنسان من الحضارة. إنسان يعيش في حضارة شرقية سوف يكتسب مثل شرقية، إنسان يعيش في حضارة غربية سوف يكتسب مثل غربية، وهكذا. المثل والقيم يكتسبها الإنسان من خلال الحضارة التي يعيش فيها، من خلال البيئة التي يعيش فيها. ليس عند الإنسان مثل أصيلة ولا قيم أصيلة. القيم والمثل كلها يكتسبها الإنسان من بيئته ومن حضارته. إذن التربية هي تختلف باختلاف الحضارات، تختلف باختلاف المجتمعات. تربية الإنسان الشرقي تختلف عن تربية الإنسان الغربي. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث الذي هو المدرسة الإسلامية. احنا كإسلاميين كمسلمين ماذا نقول للتربية؟ نحن كمسلمين أمام هذه الاتجاهات، الاتجاه الطبيعي، الاتجاه البرجماتي، نحن كمسلمين ما هو اتجاهنا في مجال التربية؟ أشرح لك الآن. نحن عندنا ثلاث ركائز نركز عليها في مجال التربية. الركيزة الأولى أصالة المثل. احنا نختلف مع الاتجاه البرجماتي الذي يقول ليس عندنا مثل أصيلة، ليس عندنا مثل طبيعية، المثل اقتسابية دائما، الإنسان الشرقي إلى مثل والإنسان الغربي إلى مثل. نحن نقول لا، نحن المسلمين نقول هناك مثل تمتد عبر الحضارات، تخترق الحضارات كلها. هناك مثل لا تفرق بين شرقي وغربي، لا تفرق بين إنسان عاش قبل 1000 سنة وإنسان يعيش بعد 2000 سنة. المثل واحدة، القيم واحدة، الصدق جميل في كل الحضارات. الكذب قبيح في كل الحضارات، العدالة جميل في كل الحضارات، الظلم قبيح في كل الحضارات، المثل أصيلة وليست مكتسبة. ليش؟ أعطيك برهان على هذا. علماء العرفان يقولون اللذة تنقسم إلى قسمين، لذة حسية ولذة عقلية. شنو الفرق بين اللذة الحسية واللذة العقلية؟ أنا عندما أشرب كأس عصير برتقال لذيذ ألتذ به، هذه تسمى لذة حسية. لكن عندما أعطى مسألة رياضية وتحتاج إلى أن أحرك ذهني ويبدأ ذهني يتحرك إلى أن يصل إلى حل المسألة، يكتشف المجهول في المسألة، تصير عندي شنو؟ لذة أيضا، تصير عندي أنس لما وصلت إلى الحل. هذه اللذة ليست لذة حسية وإنما هي لذة عقلية. فاللذة على قسمين، هناك لذة حسية وهناك لذة عقلية. اللذة العقلية أضرب لك مثال، الإنسان إذا وجد طفلا مكفوف البصر يمشي في الشارع في معرض السيارات ودهمها، يأخذ بيد هذا الطفل المكفوف ويوصله إلى الطرف الآخر من الشارع، الإنسان عندما يقوم بهذا العمل تصيبه لذة، ارتياح لعمله. هذه اللذة ليست لذة حسية ولكنها لذة عقلية. وبالعكس، أحيانا يشوف طفل بريء، طفل بريء يأتي إنسان ويعتدي عليه بلا ذنب، يجي إنسان متوحش يعتدي على هذا الطفل البريء بلا ذنب، يقضي على حياته ويقضي على طرف من أطراف بدنه، الإنسان ينفر من هذا العمل. هذا النفور نفور عقلي وليس نفور حسي. إذن الإنسان يعيش نوعين من اللذة، لذة حسية واللذة العقلية. الإنسان يلتذ ببعض الأفعال وينفر من بعض الأفعال، هذه اللذة وهذا النفور يدل على أن هناك مثل أصيلة داخل الإنسان، يدل على أن هناك قيم أصيلة داخل الإنسان، يدل على أن فطرة الإنسان تتضمن مثل وتتضمن قيم، فإذا فعلها التذ بها وإذا خالفها نفر من ذلك. إذن اللذة العقلية تدل على وجود قيم أصيلة داخل الإنسان، وهذا ما قصده تعالى بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها. شنو معنى ألهمها فجورها وتقواها؟ يعني ألهم فينا بعض القيم، ولهذا نلتذ بفعلها، ألهمها فجورها وتقواها. وهذا ما ورد عن النبي محمد إنما بعثت لأتمم، يعني أنا ما جاي أعطيكم أخلاق، الأخلاق موجودة عندكم، الأخلاق موجودة عندكم في داخل نفوسكم، الأخلاق جذور فطرية ووجدانية موجودة في أنفسكم، أنا لا أبعث فيكم أخلاقا لكنني أتمم الأخلاق ولست أصنعها، هي موجودة عندكم أنا أتممها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك جذور فطرية لدى كل إنسان، وهذه الجذور الفطرية هي الأصول، هي القيم الخلقية والمثل الخلقية، موجودة في كل الحضارات، موجودة في كل المجتمعات. لذلك مع الأسف أحيانا الإنسان يأتي بلاد الغرب يجد المثل الفطرية متجسدة، ويذهب إلى بلاد المسلمين فيرى أنهم يلوثون أنفسهم بغير المثل الخلقية التي خلقوا عليها، كما ذكر الإمام محمد عبده في قوله المشهور ذهبت إلى بلاد الغرب فرأيت إسلاما بلا مسلمين، وجئت إلى بلاد الشرق فرأيت مسلمين بلا إسلام. الإسلام ليس هو الصلاة والصيام، الصلاة والصيام هذه مظاهر، ليس لله. الصلاة والصوم والحج والخمس والعبادة وإحياء ليلة القدر، كل هذه مظاهر، هذه مظاهر الدين وليست هي الدين. الدين شيء وراء هذا كله، الدين شيء وراء هذه المظاهر كلها، هذه مجرد مظاهر. ما هو الدين؟ الدين المعاملة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، وهذه مجرد مظاهر. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، لأنه اعتاد، اعتاد يصلي اعتاد يصوم، إذا يترك الصلاة والصوم يستوحش، حتى لو تركهما استوحش. ولكن اختبروهم، وين هو الدين؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هذا هو الدين، هذا هو واقع الدين ومضمون الدين، وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين فطرة، لأن الدين عبارة عن المثل والقيم، متى ما وجدت المثل والقيم وجد الدين، متى ما وجد الصدق وجدت الأمانة، وجد التواضع وجد الدين. متى ما وجدت المثل في أي مجتمع، مهما كانت شريعته، مهما كانت ملته، فهو مجتمع له دين، لأن له خلق، لأن له حسن تعامل. الدين المعاملة. إذن الركيزة الأولى في الفلسفة الإسلامية للتربية هي أن المثل أصيل. الركيزة الثانية تنمية القابليات. الموجودات كما يقول الفلاسفة، أكو موجود لا قابلية له، أكو موجود له قابلية. الحجر ما إلى قابلية، الحجر لا يملك قابلية لذلك لا ينمو، بينما البذرة تملك قابلية ولذلك تنمو. هناك موجود ينمو لأن له قابلية، هناك موجود لا ينمو لأنه ليس لديه قابلية. الإنسان مخلوق ينمو لأنه يمتلك قابليات. إذا أردنا أن نربي الإنسان كيف نربيه؟ نربيه من خلال تنمية قابلياته. كيف من خلال تنمية قابلياته؟ يقول علماء التربية: لا تعلم الطالب العلم، علمه كيف يتعلم وهو يتعلم. لما يحتاج يتعلم المعلومات، انت علم كيف يكتسب المعلومات فسيتعلمها. هذا معنى ان التربية تنمية القابلية. علمه كيف يتعلم، لا ان تعلمه المعلومات. يعني هذا مو شريط كاسيت انت تعبئ بالمعلومات. الانسان مو شريط كاسيت، الانسان مو كمبيوتر يتعبئ بالمعلومات. الانسان طاقة وقابلية، بما انه طاقة وقابلية علمه كيف يتعلم وسوف يكتشف المعلومات بنفسه، لا أنك تعبئه بالمعلومات وتعتبره كالشريط الكاسيت. ورد عن الإمام علي عليه السلام: العلم علمان، علم مطبوع وعلم مسموع، ولا ينفع المسموع دون المطبوع. المطبوع هو الطاقة التي تنمى، والمسموع هو المعلومات التي يسمعها الإنسان. المعلومات لا تنفع الإنسان ما لم يتعلم كيف يستثمر طاقته، ما لم يتعلم كيف يستخرج المخبوآت في ذاته. ولا ينفع المسموع دون المطبوع. لذلك هذه الطريقة مع الأسف الطريقة المنبرية، الطريقة المنبرية يصعد الخطيب والجماعة قاعدين هو يستمعون الخطيب، وطبعا الخطيب عم يطول ساعة مثلا يقرأ، فالجماعة يستمعون الربع الأول من كلامه والربع الثاني يسمعون شيئا ويميلون شيئا، والربع الثالث يقول يلا خلصنا بعد، خلصت أرواحنا بعد، ما عندنا مجال للتحمل. هذا لأن الطريقة خطأ. الطريقة المتعارفة في التربية المنبرية هي طريقة خاطئة. التربية المنبرية تركز على العلم المسموع، بينما المستمع يحتاج إلى العلم المطبوع، يحتاج إلى أن يتفاعل مع هذا المنبر، يحتاج إلى أن يتفاعل مع هذه المعلومات، يحتاج إلى أن يترجم هذه المعلومات. لابد أن تكون الطريقة طريقة تفاعل، طريقة أخذ ورد، طريقة تنمي القابليات وتنمي الطاقات حتى تكون من القسم المطبوع لا من القسم المسموع. الركيزة الثالثة التي تركز عليها الفلسفة الإسلامية ألا وهي اتباع البرهان. أنت عندك عقل، ورد عن النبي محمد أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أدين وبك أعاقب. العقل ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن. أنت أعطيت عقل، بما أنك أعطيت عقل حاول دائما أن تستخدم عقلك. القرآن الكريم يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأنهم يفكرون يحللون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حاول يا أخي أن لا تستمع إلى المعلومات، حاول أن تناقشها، أن تحللها. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لا كلام العالم ولا كلام المؤلف ولا كلام القناة، ليس هذا الكلام نازلا من السماء، هذا الفكر كله نتاج بشري، هذا الفكر كله كلام بشري، ليس كلاما مقدسا، ليس كلاما نازلا من السماء. التربية التي تركز عليها الفلسفة الإسلامية هي التربية باستخدام العقل، باستخدام طاقة التفكير، باستخدام القوة التي تحلل وتبرمج وتستنتج وتستنبط. إذن الركيزة الثالثة هي التركيز على استخدام العقل في استقبال المعلومات وفي تحليلها. هذا هو كلامنا في المحور الثاني، ألا وهو التربية الإسلامية أو المدرسة الإسلامية التربوية مقابل المدارس الأخرى. المحور الثالث والأخير، معالم التربية الدينية. الدين بعد أصيل في الإنسان. لاحظ أنت أقدم إنسان، يعني علماء الجيولوجيا اكتشفوا أقدم إنسان قبل 6 ملايين سنة، هذا أقدم إنسان عاش على الأرض. أقدم إنسان عاش على الأرض قبل 6 ملايين سنة اكتشف علماء الجيولوجيا أنه كان يعبد، كانت له عبادة. يعني الدين بعد أصيل في الإنسان، بدأ مع الإنسان منذ بدايته. قد يعبد الشمس، قد يعبد الله، قد يعبد القمر، قد يعبد الصنم، المهم أنه يعبد، المهم أن له دين. الإنسان بعده الأصيل هو الدين. الدين بعد أصيل في حياته. ما هي معالم التربية الدينية؟ المعلم الأول من التربية الدينية الإعداد الإعلامي. كيف الإعداد الإعلامي؟ أنت الآن إذا تقرأ تجربتنا إحنا الشيعة الإمامية نملك إعلام أبدا، إعلامنا صفر. ولذلك فكرنا ما زال فكر يعيش قبل 100 سنة، فكرنا ما زال فكر يعيش قبل 10 سنين. لا أحد يعرف فكرنا، لا أحد يدري ما هي معالم فكرنا، ما هي ملامح فكرنا. لماذا؟ لأننا لا نمتلك إعلاما. قنواتنا الفضائية التي نعتز ونفتخر بها ونمدحها، إما ذات اتجاه سياسي أو ذات اتجاه عاطفي، تركز على القضايا العاطفية والعزائية في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو أنها تطرح فكرا مبعثرا ليس عليه برهان، ليس عليه دليل، ليس فيه أطروحة مقنعة. إعلامنا ما زال إعلاما ضعيفا، ما زال إعلاما مهلهلا. ولذلك أجيالنا وأبناؤنا في رحمة الإعلام الآخر، في رحمة الإعلام الخارجي. الإعلام الغربي يربي أبناءنا بمفاهيمه شئنا أما بينا، لأننا لا نمتلك إعلاما. التيارات الأطراف الأخرى تربي أبناءنا على مفاهيمها لأننا لا نمتلك إعلاما. إذن أول معلم من معالم التربية الدينية الإعداد الإعلامي. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. يعني المرجئة كان عندها إعلام، أنتم لا تسبقكم المرجئة الفرقة الأخرى، أنتم اسبقوهم بإعدادكم الإعلامي الجيد، لا تسبقكم المرجئة. أنت الآن مثلا تأتي إلى ما يقوله الإمام علي عليه السلام، يقول لابنه الحسن: بني إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته. مدام هو بعد شاب وما يحمل مفاهيم أولية، رايح يتلقى أي كلام، رايح يتلقى أي مبادئ. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك، بادر ابنك بأن تجلس معه. أنت أيها الأب تواضع ابنك. ورد عن النبي محمد لاعب ابنك سبعا، سير وياه مثل الطفل تلعب وياه، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. يعني بعد ما يوصل عمره 14 سنة انت تصير صديق له مو أب. الأب يفرض سلطته ويفرض أوامره ويفرض شخصيته على الولد، الولد ينفر، الولد المراهق ينفر من السلطة، ينفر من القيود، ينفر من هيمنة الأب. حتى تزرع فيه تربيتك الفاضلة، كن صديقا لك ولا تكن أبا له. امزح معه، العب معه، العب يا كرة، شاهد معه الأفلام والمسلسلات، اخرج وياه الرحلات، انسجم وياه، انصهر مع مشاعره، تحول إلى صديق له لا إلى أب له. إذا رآك صديقا له اكتسب وأطلعك على أسراره وأطلعك على قضاياه وعاش معك عيشة فكرية لا مجرد عيشة مادية. وصاحبه سبعا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن الابن في رحمة الإعلام الخارجي، وانت حتى يصير عندك خطة مقابل الإعلام الخارجي، هذه هي الخطة: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. السنة 360 يوم، على الأقل من هذه 360 100 يوم تجلس مع ولدك، تتحدث معه، تحاوره، تناقشه، تكون صديقا له على الأقل من هذه 360 يوم. إذن إحنا نحتاج إلى سبق الإعلام، سبق الإعلام بأن تكون عندك خطة تسبق بها الإعلام، خطة مع ولدك وهي خطة الصداقة تسبق بها هذا الإعلام. الركيزة الثانية الرقابة والإشراف. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لا تفكر أنت تسأل عن نفسك يوم القيامة فقط، ستسأل عن أولادك، ستسأل عن زوجتك، ستسأل عن أهلك، أنت مسؤول عنهم. وقفوهم إنهم مسؤولون. سأسأل عن تقصيري تجاه أولادي، تجاه زوجتي، تجاه أسرتي، تجاه أهلي. هو أنفسكم وأهليكم نارا، أشرف وراقب حركة الأسرة، رقابة هدوء لا رقابة عنف. الركيزة الأخيرة هي العقل الجمعي. التربية الدينية تحتاج إلى عقل جمعي. أنت الآن عندما تنظر إلى الأوامر الدينية، لماذا الإسلام حث على صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد 27 درجة، والجماعة إذا بلغ عددهم 10 لا يحصي ثوابها إلا الله عز وجل. صلاة الجماعة لها فضل كبير. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تخلق عقل جمعي. صلاة الجماعة جو ديني يبعث في الإنسان النشاط نحو العبادة، يبعث في الإنسان الإقبال على العبادة. العقل الجمعي مؤثر في صقل نفسية الإنسان المؤمن، مؤثر في صقل شخصية الإنسان المؤمن. لماذا أهل البيت حثوا على المآتم؟ لأن المآتم عقل جمعي. أهل البيت عندما يقول الإمام الصادق يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس. ليش أحب تلك المجالس؟ لا لأن فيها تراق الدموع، ولا لأن فيها يذكر العزاء، ولا لأن فيها تتلى المصائب، لأنها عقل جمعي يربي الإنسان الذي يدخل هذه المآتم، يربيه على مبادئ أهل البيت، على مفاهيم أهل البيت عليهم السلام. إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. ما قال أنه ركز على المصائب والدموع وما يتلى من المقاتل، ركز على المبادئ فأحيوا فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فالعقل الجمعي عنصر ضروري في التربية الدينية. أخذ الطفل للمسجد، أخذ الطفل للمأتم، أخذ الطفل لكل عقل، لكل جمع يخلق فيه بعض المفاهيم. نحن نحتاج إلى العقل الجمعي. مع الأسف أنت إذا تقرأ واقعا شوف هاشتشرزم هاتكاثر، هذا يضيع العقل الجمعي. شوف إحنا في مكان صغير عندنا 20 مركز، هو مكان صغير. احنا عندنا مجتمع صغير، هذا المجتمع كله في 20 مركز. هذه المراكز تتضارب، هذه المراكز تتعارض، هذه المراكز كل له برنامج يختلف عن برنامج الاخر. اذا كيف نكون عقلا جمعيا يؤثر في اطفالنا ويؤثر في ابنائنا؟ نحن نحتاج الى العقل الجمعي المؤثر. العقل الجمعي يربي أبناءنا بلا حاجة أن نتعب عليهم. أبناؤنا إذا عاشوا في عقل جمعي تربوا، اكتسبوا المفاهيم، اكتسبوا المبادئ. كيف نكون عقلا جمعيا ونحن مختلفون، ونحن متشرذمون، ونحن متبعثرون، طاقاتنا مبعثرة، جهودنا مبعثرة؟ نحن نحتاج إلى العقل الجمعي في مجال التربية الدينية. الإمام علي عليه السلام ضحى بأعظم الأشياء في سبيل العقل الجمعي. الإمام علي في عصر الخلفاء لم يرفع سيفا ولم يشهر سلاحا. لماذا؟ محافظة على العقل الجمعي. محافظة على الجو الإسلامي العام، حتى يبقى الجو الإسلامي العام يربي المسلمين على المثل الإسلامية والقيم الإسلامية. من أجل هذا العقل الجمعي العام لم يشهر سلاحا ولم يرفع سيفا، قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. ركز على مسألة الوحدة، على مسألة العقل الجمعي العام الذي يربي الأجيال المسلمة على المبادئ والمثل الإسلامية. وهذا ما ركز عليه أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر لحظات حياته. بني حسن، بني حسين، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الأرامل، الله الله في المساكين، الله الله في الضعفاء. هذا كل تركيز على المبادئ العامة التي تجمع المسلمين، إلى أن قضى نحبه شهيدا مظلوما وهو يضحي من أجل هذه المبادئ العامة التي شيدها بسيفه وبعرقه وبجهاده صلوات الله وسلامه عليه. وأخذوه، أخذوه من داره، حملوه على النعش. لكن تدري، خليفة المسلمين أمير المؤمنين لم يشيعه إلا 6 أشخاص، وشيع في ظلام الليل لما أظلم الليل ونامت العيون وهدأت الأبصار. أخرجت تلك الجنازة، جنازة أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن، عن شمالها الحسين، محمد بن الحنفية، ابن عباس، بعض الصحابة، 6 نفر شيعوا أبا الحسن في وسط ظلام الليل، وجاءوا به على الناقة إلى أن وصلت إلى النجف الأشرف، ووقفت الناقة في المحل الذي أعد له، ودفن هناك سرا، وبقي قبره سرا إلى عهد هارون الرشيد. وهذه الحادثة تتكرر، أمير المؤمنين عليه السلام يدفن ويشيع في ظلام الليل كإشارة لمظلوميته، كإشارة إلى تلك المظلومية العظيمة التي ألمت به. وقبله فاطمة الزهراء، هي الصورة نفسها تتكرر، هي الصورة نفسها بين فاطمة وبين علي، نعش الزهراء في وسط ظلام الليل. يا علي اصنع لي نعشا رأيت الملائكة تصنعه، وصفت له النعش، ثم قالت وأخرجني ليلا وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار. وفعلا الإمام علي شيعها في وسط ظلام الليل، هو وابن عباس وأبو ذر وعمار بن ياسر وبعض من كان معه، شيعها في ظلام الليل علامة على مظلوميتها، إلى أن جاء بها إلى ملحوظتها، حفر القبر بيديه ثم أودعها التراب. جلس عند شفير القبر، نادى لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. وهناك أيضا أبيات أخرى قرأها على قبرها، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنا جئت بعدي خلة الأحباب. ثم التفت إلى رسول الله، السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك، يا رسول الله يا يا يا أخت لست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحسها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا أويني سلمت لله سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه جار علينا وضيق قلبينا الوسيعه وبس غبت عنا الكل علينا تجسر وجار ماذا على من شم تربه احمد ان يشم مدى الزمان غوالي يا الله اللهم بحق هذه الليلة الشريفة وبحق هذا الشهر الشريف اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان